بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: وحرف جاء لمعنى. سبق الحديث فيما مضى على أجزاء الكلام، ورأينا أن الإمام ابن أجرم عبر عن أجزاء الكلام بالأقسام مجازا، ورأينا أن الفرق ما بين القسم والجزء أو القسم الحقيقي والمجازي هو أنه إذا صح إطلاق اسم الكل على كل فرد من أفراده فالمراد بالقسم الحقيقي، وإذا لم يصح إطلاق اسم الكل على كل جزء وعلى كل فرد من أفراده فالمراد بالقسم حينها المجازي وليس الحقيقي. إذن فالمصنف عندما قال وأقسامه كان المراد بالأقسام هنا المجازية، لأن الموضوع للجزء لا للقسم. أيضا تقدم أن عرفنا الاسم لغة واصطلاحا، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام مع تعريف كل قسم، والذي نزيده الآن هو من أين اشتق الاسم. الاسم من أين اشتق؟ اختلف في ذلك البصريون والكوفيون، فقال البصريون إنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وسمي واشتق من السمو لأنه أيضا يدل على رفعة وعلو صاحبه أي الاسم. وعليه فأصله سمو هكذا بضم السين أو بكسرها، سمون أو سمون، على وزن فعل أو فعل، هذا هو الأصل. ثم حذفت لام الكلمة. سمون إذا حذفنا لام الكلمة وهي الواو، ثم حذفت لام الكلمة يعني من أجل التخفيف، حذفت تخفيفا فلا داعي من حيث القواعد التصريفية، لا داعي لحذفها ولكنها حذفت تخفيفا، كما حذفت من يد ودم، فيد ودم أصله يدي ودمي، فحذفت لام الكلمة تخفيفا، كذلك حذفت في سموين، حذفت اللام إذن تخفيفا. ثم سكنت السين فأصلها كانت مضمومة أو مكسورة، يعني سكنت بعد سلب حركتها أو نقل سكون الميم إليها، على كل حال أصبحت السين ساكنة، فاحتجنا حينها إذا إلى جلب همزة الوصل. مفهوم الموضوع؟ بعدما حذفنا لام الكلمة سكننا السين بنقل سكون الميم إليها، فوقع الحرف الأول ساكنا، والعرب لا تبتدئ بساكن، فاجتلبنا وأتينا بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، فحينها قلنا اسم، أو زل اسم على هذا التصريف، إفل وزنه إفع، نعم وزنه إفع، هكذا لام الكلمة حذف والهمزة زائدة فنعبر عنها بأصلها، والسين هي فاء الكلمة، والميم هي عين الكلمة، وعليه فوزنه إفع، هكذا. وقيل هذا قول إن الهمزة عوض عن المحذوف، إن الهمزة عوض عن المحذوف، والمحذوف ما هو؟ ولام الكلمة، الهمزة عوض عنه، وعليه فأصله أو فوزنه كيف يكون؟ نعم لفع، نعم، لأن حذفنا لام الكلمة ثم عوضناه بهمزة الوصل، إذن فهمزة الوصل عوض عن لام الكلمة فيعبر عنها باللام، فوزنه لفع. هذا ما للبصريين، إذن البصريون قالوا إنه مشتق من السمو، فأصله سم، ورأينا ما جرى له حتى أصبح كذلك. وقال الكوفيون إنه مشتق من الوسم، وهو العلامة، لأن الاسم علامة على صاحبه، مفهوم الموضوع؟ إنه مشتق من الوسم، فأصله هكذا وسم، اسم أصله وسم، فحذفنا فاء الكلمة تخفيفا. ماذا حذفنا الآن على قول على مذهب الكوفيين؟ على مذهب البصريين حذفنا لام الكلمة، الآن على مذهب الكوفيين نحذف ماذا؟ فاء الكلمة وهي الواو، فبقيت السين ساكنة في الأول، فأتينا واجتلبنا همزة الوصل فقلنا ماذا؟ اسم، أو زين اسم على هذا على مذهب الكوفيين، أي نعم اعلن، لأن فاء الكلمة حذفت والهمزة همزة الوصل زائدة فعبرنا عنها بنفسها فقلنا اعلن، إذن فوزنه على هذا اعلن. وقيل إن الهمزة عوض عن المحذوف، إن همزة الوصل عوض عن المحذوف كما تقدم في قول البصريين، إذا كانت الهمزة عوضا عن المحذوف فوزنه فعل، فوزنه فعل، هذا هو. لا طيب، إذن هذا مذهب البصريين وهذا مذهب الكوفيين، يبقى الراجح ما هو؟ الراجح هو مذهب البصريين، لماذا؟ عملا بالقاعدة التي تقول إن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها، فاسم إذا أردنا تصغيره إذا لابد من تصغيره ومن تكسيره لنرى ما هو أصله، فإذا أردنا تكسير تصغير اسم، اسم ثلاثي، اسم ثلاثي، وقاعدة تصغير الاسم الثلاثي هو ماذا نفعل؟ أن نضم أوله وأن نأتي بياء ساكنة قبل آخره، زيد كيف تقول؟ زييد، هند تقول هنيدة، هنيد ترد التاء، مفهوم؟ إذن هذا معنى اسم، إذن ما نقول؟ ماذا نقول؟ سمي، لأن الأصل ديالو سم من السمو، فنقول سمي وأصله سميون، س سومي. فقلبنا الواو ياء وأضغمت الياء في الياء، أضغمت ياء النسب في لام الكلمة في الياء التي هي لام الكلمة، فقلنا ماذا؟ سومي. إذا لما كنا في تصغيره سومي وأصله سومي، هذا دليل على أنه مشتق من السمو وأصله سمو، فتصغيره هو الذي بين لنا أصله. كذلك في التكسير، إذا أردنا جمعه جمع تكسير، اسم اسم كيف نقول؟ أسماء، نقول أسماء، وأصل أسماء أسماءٌ، هذا هو الأصل، أصل أسماء أسماءٌ، أسماءٌ أصلها أسماءٌ. ثم انقلبت الواو همزة، لأن القاعدة أن الواو إذا جاءت بعد ألف زائدة تقلب همزة، فقلنا أسماء. إذن فتكسيره على أسماء والأصل أسماء دليل على أن أصله يش سمون. طيب، أما على قول الكوفيين، الكوفيون يقولون مشتق من الوسم، إذن فأصله وسم. لو كان أصله كذلك لصغرناه على ماذا؟ على وزن وسيم. فتصغيره على مذهب الكوفيين وعلى تقرير الكوفيين وسيم، لكنهم لم يصغروه كذلك، وإنما صغروه على ماذا؟ سمي، وبعد الإدغام سمي. كذلك لو كسرناه على مذهب الكوفيين لقلنا أوسام، وسم وسم جمع كيف تقول؟ أوسام، لكنهم لم يجمعوه على أوسام وإنما أجمعوه على أسماء، وهذا مما يبين مرجوحية مذهب الكوفيين. إذن فالراجح ما قرره البصريون أنه مشتق من ماذا؟ من السمو. وفي هذا قال الإمام الداني: واشتق الاسم من سما البصري، واشتق الاسم من أين؟ من سما، سما يسمو سموا، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسام الكوفي، واشتقه من وسام الكوفي، والمذهب المقدم الجلي، المذهب المقدم هو مذهب البصريين، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، دليله الأسماء يعني الجمع جمع التكسير، والسمي مراد به التصغير. هذا معنى قوله: واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسام الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. أيوة نعم، هذا فيما يتعلق به باشتقاق الاسم، وسبق أن قسمناه إلى ثلاثة أقسام مع تعريف كل قسم. كذلك الفعل سبق أن عرفناه لغة واصطلاحا، وأيضا قسمناه إلى ثلاثة أقسام مع تعريف كل قسم: ماضي المضارع والأمر. والحرف أيضا سبق أن عرفناه لغة واصطلاحا، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام: مختص بالأسماء، ومختص بالأفعال، ومشترك بينهما. طيب، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. علمنا أن هذه الجملة، رأينا في إعراب الفقرة أن هذه الجملة جاء لمعنى إما أن تكون في موطن الرفع صفة لحرف، وحرف من نعته وصفته جاء لمعنى، أي وضع لمعنى، لأن جاء بمعنى وضع، وإما أن تكون في موضع نصب حال، والمعنى هكذا، وحرف في حال كونه جاء أي وضع لمعنى. وأجبنا عن الاعتراض الذي قد يقول القائل: صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، بينما حرف نكرة. الجواب إن كلمة حرف جعلت علما على هذا المعنى، أو أن صاحب يعني تعريف صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، هذا في الغالب، ومن غير الغالب قد يكون نكرة. إذن فصح أن تكون الجملة حالا. طيب، لماذا نص المصنف رحمه الله على أن الحرف لا بد أن يكون موضوعا لمعنى، وحرف جاء لمعنى؟ فهذا القيد لم نراه مع الاسم، ولم نراه مع الفعل. فلم يقل المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم جاء لمعنى، وفعل جاء لمعنى. لا، وإنما قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لما قال وحرف جاء لمعنى، لماذا؟ لأن الاسم لا بد أن يكون له معنى، وأن الفعل لا بد أن يكون له معنى. إذن فالتنصيص على معنى الاسم ومعنى الحرف يكون ومعنى الفعل يكون من باب تحصيل الحاصل. فالاسم لا يكون إلا ذا معنى، والفعل لا يكون إلا ذا معنى. إذن فلا نحتاج لاشتراط المعنى. نعم، الحرف فيه ما له معنى وفيه ما لا معنى له، ولا شك أن الذي لا معنى له لا يكون جزءا من أجزاء الكلام. إن الحرف الذي لا معنى له لا يكون جزءا من أجزاء الكلام. فالذي يكون جزء، فالحرف الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام هو ماذا؟ هو الذي له معنى. ولذا نص المصنف على ذلك فقال: وحرف من نعته وصفته جاء، أي وضع لمعنى، لا بد أن يكون له معنى. طيب، فنأخذ من هذا أن الحرف ينقسم إلى قسمين. لاحظ معي أن الحرف ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول له معنى، والقسم الثاني لا معنى له. الحرف عموما ينقسم إلى قسمين: قسم له معنى، وذلك كحروف الجر وحروف النصب وحروف العطف وغير ذلك من الحروف. حروف لها معنى، هذا قسم. وهذا القسم هو الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام، وعنه تحدث المصنف بقوله وحرف جاء لمعنى. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا معنى له. القسم الثاني من الحرف لا معنى له، وعنه احترز المصنف بقوله جاء لمعنى. فمفهوم قوله جاء لمعنى إذا لم يجئ لمعنى، إذا كان لا معنى له، هل يكون جزءا من أجزاء الكلام أم لا؟ لا، لا يكون جزءا من أجزاء الكلام. إذن عن الحرف الذي لا معنى له عنه احترز المصنف بقوله جاء لمعنى. طيب، الحرف الذي لا معنى له ينقسم إلى قسمين. الحرف الذي لا معنى له ينقسم إلى قسمين، أو قل فيه نوعان. النوع الأول حروف التهجي التي وضعت للتعليم، وهي تلك الأشكال التي وضعت للتعليم: أ ب ت ث إلى آخره. هذه الأشكال هل لها معنى؟ لا معنى لها. فأنت إذا وضعت أمامك شكل الباء أو شكل التاء أو شكل الثاء إلى آخره، هذه الأشكال، هذه الحروف، هل لها معنى أم لا معنى لها؟ الجواب لا معنى لها. إذن فحروف التهجي لا معنى لها. هذا القسم الأول أو النوع الأول في الحرف الذي لا معنى له. القسم الثاني هي الحروف التي هي حروف المباني التي منها تتركب الكلمة، وذلك كزاي زيد ويائه وداله إلى آخره. فالزاي من زيد، هذا الشكل، شكل الزاي من زيد. زيد مكون من ثلاثة أحرف، فإذا اقتطعت الأول شكل الزاي هذا الزاي وحده هل له معنى؟ لا معنى له. الياء من شكل الياء من هل له معنى؟ وكذلك الدال هكذا. إذن فكما أن حروف التهجي لا معنى لها فكذلك حروف المباني لا معنى لها. وعن النوعين معا احترز المصنف لما قال المصنف رحمه الله وحرف جاء لمعنى احترز من ماذا؟ من الحروف التهجي ومن حروف المباني من أجزاء الكلمة. فكلا القسمين لا معنى له. مفهوم الموضوع؟ واعترض على الإمام الأزهري، لأن الإمام الأزهري ماذا قال؟ الإمام الأزهري له تقرير آخر ولكنه تقرير مرجوح معترض، أقول تقرير معترض. ماذا يقول الإمام الأزهري؟ قال واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة. رأيت كيف؟ قال احترز بقوله جاء لمعنى من أين؟ من حروف التهجي بشرط إذا كانت أجزاء الكلمة. متى تكون لا معنى لها؟ ومتى تكون خارجة من قول المصنف احترز عنها؟ إذا كانت أجزاء كلمة. أما إذا لم تكن أجزاء كلمة، إذا كانت أشكال وضعت للتعليم احترز منها أم لم يحترز عنها؟ حسب قال التقرير الأزهري لم يحترز عنها. علاش؟ لأنها يقول هي أسماء، فهي عند الإمام الأزهري أسماء. وهنا كما بين الإمام المحشي أن الأزهري اختلط أمامه الاسم مع المسمى. حديثنا نحن عن ماذا؟ عن كلمة الألف أو عن شكل الألف. لاحظ معي، إذا عملنا هكذا رسمنا الألف، هاي شكلها الباء. إذن هذا الشكل ماذا نسميه؟ أ باء. إذن ألف باء هذا اسم وهذا ايش؟ مسمى. فالمسمى هو ايش؟ هو الشكل، شكل أ وشكل باء. هذا الشكل ماذا يسمى؟ ألف باء. فهمنا؟ فالإمام الأزهري خلط ما بين الاسم والمسمى، فقال حروف التهجي هي أسماء بدليل ايش؟ بدليل قبولها لعلامة الاسم. نقول فالذي يقبل علامة الاسم هي ايش؟ هي الأسماء، هي كلمة ألف فيه تنوين، أو الألف دخل الألف اللام، باء الباء. إذن هذه التي تقبل علامة الاسم هي أسماء هذه الأشكال. وحديثنا ليس عن أسمائها، وإنما هو ايش؟ عن مسمياتها، عن الأشكال ذاتها. هذا الشكل ذاته شكل الألف، شكل الباء، شكل التاء. هذه الحروف كما تكون موضوعة في احنا لما التلميذ فاش كيوضع يبدا يتعلم يقرا وكيكتبوا له كيسميو من الالفات حروف تهجي، واش كيكتبوا له الاشكال ولا الاسماء؟ الاشكال. كيكتبوا له الذات المسمى. اذا عنها الحديث، هل تلك الاشكال لها معنى ام لا معنى لها؟ لا معنى لها. اما قول الازهري انها اسماء، فالاسماء هي اسماء هذه الاشكال وليست الاشكال ذاتها. ايوه نعم. لذا كان الصواب وما قرره الامام المحشي بن حمدون لا ما قرره الامام الازهري. اذا ارجع واقول ان الحرف ينقسم الى قسمين، قسم له معنى، حروف لها معانيها كما سياتي في حروف الخفض وحروف الجزم وحروف النصب وما الى ذلك، هذه تكون جزء كلمة ولها. أراد المصنف بقوله وحرف جاء لمعنى الأول. القسم الثاني لا معنى له، والقسم الذي لا معنى له فيه نوعان: حروف التهجي ثانيا، وحروف المباني. حروف التهجي هي تلك الأشكال التي وضعت للتعليم، وحروف المباني هي الحروف التي تتركب منها الكلمة، هي أجزاء الكلمة كزاي من زيد وياء ودال إلى آخره. هذا معنى قوله رحمه الله: وحرف جاء لمعنى. طيب، ثم من القواعد التي لا بد من ذكرها هنا، هو أنه سبق أن قسمنا الحرف إلى ثلاثة أقسام: قسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. طيب، الآن سنتحدث عن عمل هذه الحروف أو هذه الأقسام، عن عمل هذه الأقسام. نبدأ بالمشترك، الحرف المشترك، ومثلنا له بهال وبال إلى آخره. هذه الحروف المشتركة، هل الأصل فيها أن تعمل أم لا تعمل؟ هذا سؤال. الحرف المشترك، هل الأصل فيه أنه يعمل أم الأصل فيه أنه لا يعمل؟ الجواب: إن الأصل في الحرف المشترك أن لا يعمل شيئا. مفهوم؟ إن الأصل في الحرف المشترك أن لا يعمل شيئا. وفيه قال جد أبو الفيض، جد الإمام المحشي، ايش قال أمس؟ هاي نعم، إذا كان منك اختصاص بي قوي تعالى، ما شئت مني بتفصيل وإجمال، وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمال. إذن الاختصاص معه العمل، والاشتراك معه الإهمال. وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمالي. كالحرف، هنا الشاهد، كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل، عند اختصاص كالحرف فهو عند اختصاص ذو عمل. إذا كان الحرف مختصا فهو يعمل، وسنرى ماذا يعمل. وفي التشارك لا يحظى بإعمالي. وفي التشارك، أي الحرف إذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال لا يعمل. وفي التشارك لا يحظى بإعماله. طيب، إذا نقول إن الأصل في الحرف المشترك أن لا يعمل شيئا، هذا هو الأصل. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني: مختص بالأسماء. طيب، الحرف المختص والحروف المختصة بالأسماء، ما هو الأصل فيها؟ أن تعمل أم لا تعمل؟ الأصل فيها أن تعمل. طيب، ماذا تعمل؟ لا، تعمل العمل الخاص بالأسماء، لأن حروف، حروف الجر مختصة بالأسماء مشتركة بين الأسماء والأفعال، مختصة إيش؟ بالأسماء. طيب، فماذا تعمل؟ تعمل العمل الخاص بالأسماء. وما هو العمل الخاص بالأسماء؟ هل هو الرفع؟ لا، الرفع يوجد في الأسماء ويوجد في الأفعال. هل هو النصب؟ لا، النصب يوجد في الأسماء ويوجد في الأفعال، لكن الجر أو الخفض حسب تعبير المصنف خاص بماذا؟ بالأسماء. وسيأتي في باب الإعراب أن يقول المصنف رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن فالخفض خاص بماذا؟ بالأسماء. هذا هو العمل الذي تعمله الحروف المختصة بالأسماء، هذا هو الأصل. القسم الثالث: حرف مختص بماذا؟ بالأفعال. طيب، الحرف المختص بالأفعال، الأصل فيه أن يعمل أم لا يعمل؟ أن يعمل. ماذا يعمل؟ يعمل العمل الخاص بالأفعال. وما هو العمل الخاص بالأفعال؟ هو الجزم، ليس هو الرفع ولا النصب، لأن الرفع والنصب يوجدان في الأسماء كما يوجدان في الأفعال، وليس هو الخفض لأن لا خفض في الأفعال. إذن ماذا بقي؟ بقي الجزم. إذن فالحرف المختص بالأفعال يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم. إذن فتكون النتيجة هكذا: الحرف المشترك الأصل فيه أن لا يعمل شيئا، مفهوم؟ والأصل في الحرف المختص بالأسماء أن يعمل الجر، والأصل في العمل في الحرف المختص بالأفعال أن يعمل الجزم. هذا هو الأصل. ذلك التقسيم السابق، الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال. من حيث العمل هذا هو الأصل: المشترك لا يعمل شيئا، والمختص بالأسماء يعمل الجر، والمختص بالأفعال يعمل الجزم. طيب، سؤال: هل بقي كل قسم على أصله أم فيهما خرج عن أصله؟ فهم السؤال؟ هل كل قسم بقي على أصله؟ بمعنى أن الحرف المشترك بقي في أصله وهو أن لا يعمل شيئا، وبالتالي نقول قاعدة أن كل حرف مشترك لا يعمل شيئا. هذا صحيح أم غير صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما هناك حروف مشتركة خرجت عن هذا الأصل، يفهم الموضوع؟ هناك حروف مشتركة خرجت عن هذا الأصل، منها ما ولا، حتى أن ابن مالك عقد لهما بابا أو فصلا، فصل في ما ولا ولا توائن المشبهات بليس. فما ولا حرفان مشتركان بين الأسماء والأفعال، تقول ما زيد قائم وتقول ما قام زيد. إذن الأصل في ما ولا، الأصل فيهما أن لا يعمل شيئا، لكنهما خرجا عن الأصل فعمل الرفع والنصب. يقول الله عز وجل: ما هذا بشر، في قصة يوسف، ما يش ما نافية تعمل عمل ليس، هذا اسمها، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمها، بشرا خبرها منصوب بالفتح الظاهر في آخره. إذن ما هنا عملت أم لم تعمل؟ عملت، مع أن الأصل فيها ألا تعمل. طيب، ولا شك أن من جاء على أصله فلا سؤال عليه، ومن خرج عن أصله فلا بد أن يسأل عن سبب الخروج. لماذا خرجت عن أصلها؟ قالوا: خرجت عن أصلها لأنها أشبهت ليس في النفي، أشبهت ليس في النفي. فكما أن ليس تنفي، فكذلك ما ولا تنفي، فلما أشبهت ليس في النفي عملت عملها. إذن هذا هو القسم الأول مما خرج عن أصله، مفهوم الموضوع؟ طيب، واحد، تقدم أن الحرف المختص بالأسماء الأصل فيه زد أن يعمل الجر، هذا هو الأصل. هل بقيت كل الحروف المختصة بالأسماء في هذا الأصل أن تعمل الجر؟ لا، وإنما خرج عن هذا الأصل نوعان من الحروف المختصة. أولا، خرجت ال التعريفية، ال التعريفية، وسيأتي الحديث عن، لما نتحدث عن علامة الاسم سنتحدث هناك عن ال، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. هناك سنرى أن الألف واللام تكون إما أن تكون معرفة، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون موصولة إلى آخره، سنتحدث عن هذا. على كل حال، ال التعريفية خاصة بالاسم أم مشتركة بين الأسماء والأفعال؟ خاصة بالاسم. وما جعلت علامة من علامة الاسم إلا لاختصاصها به، لأن الشيء يتميز بالخاص به. طيب، إذن فأل التعريفية خاصة بالاسم، والأصل فيما هو خاص بالاسم أن يعمل الجر، لكن هذه خرجت عن أصلها فلم تعمل شيئا. يش؟ فلم تعمل شيئا، لا تعمل لا جرا ولا نصبا ولا رفعا. لماذا؟ من خرج على أصله فلا بد من مع السؤال عن سبب الخروج. لماذا لم تعمل شيئا؟ قالوا لأنها أصبحت ملازمة للكلمة كأنها جزء منها. وهل الجزء يعمل في كله؟ مثلا إذا قلت كتاب، فالكاف جزء من هذه الكلمة، فهل الكاف يعمل في هذه الكلمة؟ لا يعمل فيها. إذن فآل التعريفية التصقت بالمعرف وأصبحت كأنها جزء منه، ولذا لم تعمل شيئا. هذا القسم الثاني مما خرج عن الأصل. القسم الثالث في نفس الباب، من الحروف المختصة بالأسماء، وهي إن وأخواتها، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل إلى آخره. هذه الحروف هي خاصة بالأسماء، فلا نجدها تدخل على إيش؟ على الأفعال، خاصة بالأسماء. طيب، إذن فكان الأصل فيها أن تعمل الجر، أن تدخل على الاسم فتجر، هذا هو الأصل. لكنها لم تعمل هذا العمل، لم تجر، وإنما ماذا؟ نصبت ورفعت. نصبت الاسم الذي كان مبتدأ ورفعت الخبر الذي كان خبر المبتدأ، فأصبحنا نقول إن العلم نور، إن العلم نور، عملت ماذا؟ النصب والرفع. لماذا؟ قالوا لأنها أشبهت الفعل، لأنها أشبهت الأفعال، فإن وأن مع يعني أشبهت أؤكد، كأن أشبهت أشبه، لكن أشبهت أستدرك، ليت أشبهت أتمنى، لعل أشبهت أترجى. إذن هكذا هذه الحروف إن وأخواتها أشبهت الأفعال، ولما أشبهت الأفعال عملت عمله. فكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هذه الأدوات. هذا هو القسم الثالث مما خرج عن الأصل. واحد خرج من أصل المشترك، واثنان خرجا من أصل الخاص بالأسماء. طيب، الرابع خرج من أصل الخاص بالأفعال، الخاص بالأفعال، وهو لن. فلا شك أن لن خاصة بالفعل، والأصل فيما هو خاص بالفعل أن يعمل الجزم، لكن لن تعمل إيش؟ الجزم، وإنما عملت ماذا؟ عملت النصب. لماذا؟ قالوا لأنها أشبهت ليس في النفي، أشبهت ليس في النفي، فلم تعمل العمل الخاص بالفعل وإنما نصبت. ولا شك أن النصب مشترك بين الأسماء والأفعال. هذا هو إيش؟ هذا هو الرابع. الخامس خرج من أيضا من الخاص بالفعل، وهو السين وسوف. السين وسوف خاصان بالفعل، ولا يوجدان أو ولا يدخلان على ماذا؟ على الاسم. خاصان بالفعل، فالأصل فيما هو خاص بالفعل أن يعمل الجزم، لكن السين وسوف خرجا عن هذا الأصل فلم يعمل شيئا، فلم يعمل شيئا لا جزما ولا غيره. لماذا؟ لأنهما أصبحا كالجزء من الفعل. فكما أن أل أصبحت كالجزء من الاسم، فكذلك السين وسوف أصبحا كأنهما جزء من الفعل. فأنت إذا قلت سيقول السفهاء من الناس، سيقول، فالسين أصبحت كأنها حرف من حروف الفعل، جزء من أجزائه، والجزء لا يعمل في كله. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو الخامس. إذا أضفنا الثلاثة الأولى الأصول، شحال أصبح بالأقسام أمامنا؟ لا، خمسة زائد ثلاثة، ثمانية. إذن فتقسيم الحرف من حيث العمل ينقسم إلى ثمانية أقسام. أعيدها بإيجاز. سبق أن قسمنا الحرف إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال. هذا تقدم. الآن نتحدث عنه من حيث العمل، يعمل أم لا يعمل. قلنا الأصل فيما هو مشترك أن لا يعمل شيئا، واحد، أن لا يعمل شيئا. سؤال: هل كل الحروف المشتركة بقيت على هذا الأصل أم فيها ما خرج؟ الجواب: فيها ما خرج، وخرج عن هذا الأصل حرف واحد، وهو ال التعريفية خاصة بال لا وهو ما ولا ما ولا ما ولا مشتركة بين الأسماء والأفعال. الأصل فيها لا تعمل شيئا، لكنها عملت عمل ليس لأنها أشبهتها. هذا القسم الثاني. نأتي لي المختص بالأسماء. الأصل في المختص بالأسماء أن يعمل العمل الخاص بالأسماء وهو الجر، هذا الأصل. لكن هل كل الحروف المختصة بالأسماء بقيت على هذا الأصل أم فيها ما خرج؟ الجواب: فيها ما خرج، وخرج عن هذا الأصل شيئان. أولا التعريفية، وإن كانت خاصة بالأسماء لكنها لم تعمل شيئا لأنها أصبحت كالجزء من الكلمة. إذن هذا الرابع، عندنا كان نحسبه الأقسام كلها: المشترك والخارج عنه، المختص بالأسماء يعمل الجر، والخارج عنه التعريفية. خامسا، خرج عن أصل الخاص بالاسم فعمل ماذا؟ فعمل النصب، عمل النصب والرفع، وهو إن وأخواتها. فالأصل فيها أن تعمل الجر لكنها أشبهت الأفعال فعملت عمل الأفعال. سادسا، الخاص بالأفعال الأصل فيه أن يعمل الجزم، وخرج عن هذا الأصل نوعان. النوع الأول هو عندنا السابع. فهمنا الصورة؟ شكون هذا؟ هو لان، خاصة بالأفعال. أي نعم، الأصل فيها ألا أن تعمل الجزم، لكنها لم تعمل الجزم وإنما عملت النصب، وهذا خروج عن الأصل. ثامنا وأخيرا، خرج أيضا من هنا السين وسوف، فالأصل فيهما أن يعمل الجزم لأنهما خصان بالفعل لكنهما لم يعمل شيئا. فهذه ثمانية أقسام. هذا مشترك، وما دام أنه مشترك لا يعمل شيئا. فهمنا الموضوع؟ إذن المشترك بين الأسماء والأفعال فيه صورتان: صورة لا تعمل شيئا على الأصل، وصورة عملت النصب، عملت عمل ليس. هذا جزء الأقسام في المشترك: قسم بقي على أصله وقسم خرج عن أصله. وثلاثة صور، أو ثلاث صور في الخاص بالأسماء: صورة بقي فيها الحرف على أصله يعمل الجر، وصورة لم يعمل شيئا، وصورة عمل الفعل وهي إن وأخواتها. ثلاثة زائد اثنان خمسة. وثلاثة في الخاص بالفعل: صورة بقي على أصله من العمل بالجزم، صورة خرج عن أصله فعمل النصب وهو لن، وصورة ثالثة لم يعمل شيئا وهو السين وسوف. فهذه ثمانية أقسام. هذا فيما يتعلق بأجزاء الكلمة أو أجزاء الكلام، بالكلمة التي هي جزء من أجزاء الكلام. هذا معنى قوله رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن علامات هذه الأجزاء، علامات هذه الأجزاء، علامة الاسم، وبعدها علامة الفعل والحرف وهكذا. سرد هذا نفسك. من حروف التهجي إذا كان جزاء كلمة كزاء زيد ويائه وداله لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك فهي أسماء لمعاني، فجن مثلا اسم جح، والدليل على أنها اسم قبول لعلامات الأسماء نحو كتبت جيما وهذه الجيم أحسن من جيمك وكذا الباقي. طيب، توقفنا عند قول الإمام الأزهري: وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف. هذا توطئ لكلام المصنف الآتي. في كلمة اسم همزتها ليست همزة قطع، ونقول هكذا: والدليل على أنها اسم، والدليل على أنها اسم ماشي اسم، لأن همزة اسم ليست همزة قطع حتى تثبت في الحشو، وإنما هي همزة وصل. طيب، سؤال: من يعيد لنا إعراب فقرة الدرس السابقة التي هي قول المصنف: وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؟ هي بينكما، نبدأ من السي الحسين. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم وبركاته. إن شاء الله. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل إلى آخره. الواو حرف استئناف لمح للعموم الإعراب. أقسامه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ثم بعد ذلك أقسام ثلاثة الخبر المبتدا مرفوع علامة الضمة الظاهرة في آخره ورافع له علامة المبتدا اسم. الشيخ عبد العزيز أنت ذكرت له عدة أوجه للاسم. اذكر الراجحة منها. الراجح الذي رجحته الشيخ عبد العزيز هو بدل البعض من الكل. لماذا رجح هذا الإعراب؟ رجح زين سي حسين؟ سؤال بعض من لماذا رجحنا الشيخ عبد العزيز؟ حولها السي الأمين. السي الأمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجلس أستاذ، بارك الله فيك شيخنا. تفضل. أعرب السي الحسين أعرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، أني ذكرت لنا قاعدة، أني قلت إذا دار الكلام بين التقدير وبين عدمه فإننا نقدم عدم التقدير، وبالتالي فإن إذا قلنا بالبدل فإن لا تقدير فيه، وبالتالي قدمته لنا عن الأوجه الأخرى التي هي تحتاج إلى تقدير. أحسنت. هذا وما ذكرته من شيخنا. أحسنت، نعم. فالقاعدة تقول الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم الله. التقدير أو لا. سأعيد الله إن شاء الله للشيخ فسيديك من بارك الله فيك. هذا مجرد تدخل. يا الله يسبح. يعني كل مساعد إن شاء الله يعني في الجانب في احتياط. والشيخ حسين إن شاء الله مكلف بالإعراب. بارك الله فيكم شيخ، وسنعكس المسألة إن شاء الله. سي حسين، الله يا فيكم بارك نفس الله يبارك. إذن هذا هو شفكت سبحان الله فيها على الأكل وحال مصدع وكمل إن شاء الله تعالى شفكت إيه تفضل ليه؟ لا لا الله يبارك الشيخ عبد العزيز حبيب كذلك اسمه وفعله الواو حرف عطف وفعله معطوف عن الاسم عن السمين وعلى هو والمعطوف على المرفوع المرفوع علامة ترفيه لما تنظر في آخره جاء فعل المار مبني عن الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل فيه وفاعل ضمير فاعل ضمير مستتر جوازا جاء في والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على ماذا؟ جاء جاء جاء يعود على أو يعود على الحرف يعود على الحرف نعم نعم أحسنت وحرف جاء هو أي نعم اللام حرف جر وعلامة جر حرف جر ومعنى الاسم المجرور باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ماذا في آخره؟ التنوين لا قلت الكسرة المقدرة على آخره المقدرة على الألف المحذوفة أحسنت نعم نعم المقدرة على الألف تعذرا وحذف الألف دفع التقاء الساكن نعم تفضل زيد هنا وصلنا شيخ عبد العزيز ما بقيت شي حاجة؟ جاء لمن ذيك الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ تتعلق شيخ تتعلق بالحرف لا تتعلق بجاء لا سبحان الله اي نعم جاء لماذا؟ او وضع جاء بمعنى وضع وضع لمعنى فلمعنى يتعلق بجاء التي هي بمعنى وضع باقي قصدك شي حاجة أخرى الجمل وبعد النكيرات عن بعد النكيرات صفات الشيخ عبد العزيز اي نعم قلنا الجملة بعد يعني الجملة إما أن تكون في محل رفع صفة لحرف وحرف من نعته وصفته جاء أي وضع لمعنى وهناك من أعربها حالا وحرف حال كونه جاء أي وضع لمعنى لكن هنا يترتب إشكال وسيأتي أن النجرم يقول لنا ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة مفهوم؟ ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة وصاحب الحال هنا هو حرف كيف تجيب عن هذا الإشكال سي حسين حولها للاحتياط نعم سيدي لا بل يشترط نعم سيدي يعني الشرط ليس على عمومي وإنما هو أغلبي أحسنت يعني الغالب فيه أن يكون معرفة ومن غير الغالب قد يكون نكرة ومثلوا له بصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما. أيوة نعم، هذا جواب. جواب آخر، كاين شي جواب آخر سي الحسين؟ دخلهم نعمس. السي الحسين اليوم يومك. يلا اللي عنده شي إجابة أخرى يتفضل غير السي الحسين. أمين تفضل. نعم، كلمة حرف جعلت علما على هذا الجزء من أجزاء الكلام. نعم، إذن فيكون حرف معرفة بالعلمية، وعليه فيتماشى مع القاعدة أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة. سؤال سبق في الإعراب ديال السي الحسين أنه قال الواو استئنافية، وفي قوله وفعل وحرف حرف عطف، سواء كانت حرف استئناف أو حرف عطف هل هي مبنية أم معربة؟ هذه الواو سواء كانت حرف استئناف أو حرف عطف هل هي معربة أم مبنية؟ الواو أعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم سمعت السؤال؟ لا لا أجيب. أولا سي عبد العزيز بالنسبة للإسم وبدل، لأنه بدل من ثلاثة ماشي مبتدأ. إيه هذيك الشيء اللي قالوا. إيه يمكن الصوت ما وصلكش. لا يعني اسم هو عربوه بدل. لا لا السؤال كان هكذا، وأقسامه الواو حرف استئناف. نعم. هاد الواو هل هو مبني أم معرب؟ الواو ديال وحرف هذا هو مبني. ايه واخا مبني. مبني على ايش؟ أيه. طيب الأصل في المبني أن يسكن، لماذا بني على الفتح؟ السؤال مفهوم؟ عنا عليه جوج أسئلة، لماذا بني على الحركة مع أن الأصل في المبني أن يسكن، ولماذا كانت الحركة فتحة، هل كانت كسرة أم ضمة؟ نقول هو أقسامه. كاين شي جواب سي النعمان؟ قلت بني لشبهه بالحرف، هو أصلا حرف، هل الحرف يشبه نفسه؟ هذا نقوله في الاسم، لو كان هذا الواو اسم نقول بني لشبهه بالحرف. ثم السؤال لا نسأل لماذا بني، فهمتم السؤال؟ لا نسأل لماذا بني، فهو الأصل فيه هو البناء، ومن جاء على أصله فلا سؤال. شكون بغيت تقول سي حسين تفضل. أين ليست حرفا. طيب الحرف الواو سواء كانت للاستئناف أو للعطف فهي مبنية، لأن الأصل في الحرف هو البناء، كل حرف مستحق للبناء فهي مبنية. طيب السؤال لماذا بنيت على الحركة مع أن الأصل في المبني هو السكون، والأصل في المبني أن يسكن؟ الجواب على هذا جوابان، إما أن نقول لأنه موضوع على حرف واحد، والحرف الواحد لا يمكن أن يسكن واحد، أو نقول في واو الاستئناف لأنها جاءت في البداية، والعرب لا تبتدئ بساكن، وكانت الحركة فتحة لخفتها، والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله. بالنسبة للمتن الإخوة لا شك كحفظه، نشترط حفظ المتن وحفظ التعاريف التي هي عبارة عن قواعد، نشترط هذا. اليوم كان يومك. لا كنت موفقا في الغالب إن شاء الله. إن شاء الله يغفر لك. وسبحان الله حين ما كان عند الطير، كنت أبغى أشيل عبد العزيز سيا وضبط على هذه الإعلامات. خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.